أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. الحمد لله، هذا مثل ثالث، فإن هذه الآيات تمت على ثلاثة أمثال. المثل الأول ضرب للمرائي فالذي ينفق ماله رياء الناس، مثل كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فلم يترك عليه شيئا وأصبح ذاهب الأجر، هذا مثل المرائي. ومثل المخلص الذي ينفق ماله ابتغاء رضوان الله كمثل جنة لربوة أصابها وابل وتقدم. وهذا مثل ثالث ضرب للذي ينفق ماله ويتبعه ويبطله بالمن والأذى، فضرب له مثل بإنسان له جنة تجري من تحتها الأنهار وله فيها من أنواع الثمار وقد كبرت سنه وكان له ذرية ضعفاء فهو في أمس الحاجة وفي ضرورة إلى هذه الجنة لينتفع بها وينفق منها ولتبقى لذريته، أصاب هذه الجنة إعصار من ريح عاتية، إعصار فيه نار فاحترقت، فما حاله؟ هذا مثل ضرب للذي عمل عملا صالحا ولكنه أبطله بنوع من أنواع المبطلات ومنها المن والألم. فالمفسرون يقولون هذا مثل ضرب للذي ينفق ماله ويبطله بالمن والأذى، وهو المذكور في قوله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. فهؤلاء يعني ضرب لهم المثل تبعا للمرائي كالذي ينفق ماله رئاء الناس، وضرب لهم مثل خاص وهو المذكور في قوله أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل ثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء. هذه حالة في ضرورة إلى هذا البستان وهذه الجنة، فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت. قال الله كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ومن أنواع بيان القرآن كما تقدم ضرب الأمثال لتقريب المعاني بأشياء يصير بالعلم، لكن الصحيح أنه شيء آخر. وجاء عن ابن عباس أنه قال إنه موضع قدميه، موضع قدمي الرب، وسع كرسيه السماوات، معناه أنه مخلوق عظيم واسع، فالسماوات والأرض كلها في الكرسي. فجاء تشبيهها كدراهم ألقيت في، يعني قليلة صغيرة، ألقيت في ترس كسبعة دراهم ألقيت في ترس. السماوات في جانب الأرض، الأرض على الكرسي يسيرة، كما أن الكرسي في جانب العرش كذلك صغير، والكل صغير في جانب عظمة الله تعالى. ما السماوات والأرض كما جاء في الأثر، السماوات والأرض في كف الرحمن إلا كخردلة في يد أحد، سبحان الله العظيم. ولهذا والله أعلم ختمت باسمين وهو العلي العظيم، العلي العظيم اسمان من أسماء الحسنى، وهما يردان مقترنين في مواضع، العلي العظيم العلي العظيم، وقد يقرن العلي الكبير، العلي العظيم فله العلو كله ذاتا قدرا وقهرا، فهو العلي الذي ليس فوقه شيء، كما في اسمه الظاهر، الظاهر هو الذي ليس فوقه شيء، وهو العظيم الذي لا أعظم منه سبحانه وتعالى. فلما اجتمعت عليه من المعاني العظيمة كانت أعظم آية في كتاب الله، ومن عظيم ومن فضلها أن من قرأها في ليلة إذا آوى إلى فراشه فإنه لا يزال عليه من الله حارس، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. فهي يعني من أسباب حفظ الله للعبد. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.